المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في آخر الدرس عند قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اسم الإشارة أولئك لجماعة الذكور، وأكثر ما يستعمل للعقلاء، وقد يستعمل لغير العاقل، كما في قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والأصل في اسم الإشارة أن يكون مشارا به إلى الحاضر المشاهد، وقد ينزل الغائب منزلة الحاضر لمعنى المجازي، ذلك أن الإشارة للمنافقين الذين مرت صفاتهم وأحوالهم ومخازيهم في الآيات السابقة، أولئك كل من سبق من صفات المنافقين من قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، إذا قوله: ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذه الإشارة إلى كل من سبق ذكرهم في الآيات السابقة. وإنما نزل الغائب منزلة المشاهد لأن الله تعالى كشف أحوالهم وفضح مخازيهم وعر عيوبهم وسوآتهم، فكأنهم بهذا الوضوح وهذه التجلية قد جعلوا مثل الحاضر المشاهد، فكأن القارئ أو السامع يسمعهم بأذنيه ويراهم بعينيه. تجردت هذه الجملة عن حرف العطف، لم يقل: وأولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، مثل ما قال: ويمدهم في طغيانهم يعمهون. لماذا جاءت هكذا مجردة من حرف العطف؟ يمكن أن يجاب عن هذا السؤال المفترض بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن هذه الآية هي تلخيص وإجمال ومحصلة للآيات السابقة، أو ما يقال في علم البلاغة: فذك لما سبق. والآية أو النص الذي يكون إجمالاً وتلخيصاً لما سبق عادة في القرآن يصدر باسم الإشارة مجرداً من حرف العطف، كما في قوله تعالى في فدية الحج: فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ثم جاء بالحصيلة والنتيجة تلك عشرة كاملة، فجاء باسم الإشارة مجردا من حذف العطف. كذلك في قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه إلى آخره، وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إلى آخره. ثم لخصت تلك أمة قد خلت، فجاء التلخيص والإجمال في تلك أمة قد خلت، جاءت باسم الإشارة ومجردة من حرف العطف، لأن لخصت وآتت بالنتيجة النهائية تلك أمة قد خلت. كذلك نستدل على هذا التعبير بقول العبد الصالح في سورة الكهف بعد أن فصل لموسى عليه السلام أسباب الأفعال الثلاثة المعروفة التي قام بها، قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم فصله: أما السفينة وأما الغلام وأما الجدار إلى آخره، ثم لخص كل ما سبق: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فذلك تأويل ما لم تستطع هي خلاصة وفذلكة وإجمال لكل ما فصله العبد الصالح. فهذه أمثلة تبين لنا السبب في تجرد اسم الإشارة هنا عن واو العطف. هذا سبب أو علة من العلل. أيضا يمكن أن يقال بأن أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى هي تقرير وتأكيد للآية التي قبلها: ويمدهم في طغيانهم يعمهون. والآية المقررة أو المؤكدة لحكم ما قبلها عادة تكون مجردة من واو العطف أو من حرف العطف بصورة عامة. ويمدهم في طغيانهم يعمهون يقرر ذلك ويؤكده ويثبته أنهم اشتروا الضلالة بالهدى. فعندما تأتي الجملة مؤكدة ومقررة لما سبقها تكون مجردة من الواو أو من حرف العطف بصورة عامة. جواب ثالث: أن هذه الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا. وقلنا الاستئناف البياني هو الذي يكون جوابا عن سؤال مقدر، فكأن قائلا قال: ما بالهم أن الله أمدهم بطغيانهم يعمهون، أو لماذا استحقوا هذا العقاب؟ فجاء الجواب: لأنهم اشتروا الضلالة بالهدى. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أولئك اسم إشارة أولئك، والكاف للبعد، أولئك للقريب، وأولئك للبعيد. فما هو البعد في هذه الآية؟ هو البعد معنوي، أن هؤلاء المنافقين المشار إليهم بأولئك هم توغلوا في طريق الضلالة والغواية وابتعدوا في مضمار الشقاء، ابتعدوا حتى بالغوا في هذا الطريق ووصلوا إلى منتهى. فهنا البعد هنا بعد معنوي، كما هو في سياق المدح أولئك على هدى من ربهم، فهنا في سياق الذم للمنافقين. وأولئك مبتدأ خبره الذين، وبينا في عدة مناسبات أن تعريف الخبر أو المسند هو أسلوب من أسلوب القصر، وكأن هذه الصفة مقصورة، أي شر ضلالته بالهدى، على المنافقين، وهو قصر للدعاء. وقلنا أن القصر للدعاء يؤتى به للمبالغة، لأن الذين يشتروا الضلالة بالهدى المنافقون والمشركون والكفار، لأنهم يشركون في صفات واحدة. إذن ليس هناك قصر حقيقي ولكنه ادعاء، والقصر الدعائي يراد به المبالغة، يعني لتوغلهم في الضلالة وتركهم للهدى، كأن هذه الصفة مقصورة عليهم لا تتعدى غيرهم. وقد مثلنا بمثال عندما يقول إنما نحن الشيعان، هذا قصر للدعاء للاعتزاز بالنفس أو للغرور، يعتبر أن قومه هم الشجعان وأن غيرهم لا شجاعة لهم، باب الادعاء، ومع أن هذه الشجاعة متوفرة فيهم وفي غيرهم. ولذلك فإن هذا القصر هو قصر الادعاء. أولئك الذين، قد يقال لأن الاسم الموصول معرف من المعارف، وأن فيه مثل الجنس في الأسماء الأخرى، فهو مثل الخبر المعرف بأن تماما في الحكم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الضلالة، الفعل اشتروا، وقلنا الواو هنا ساكنة ومنطوقة، وقد بينا القاعدة عند قوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم، وضمت الواو لالتقاء الساكنين، الواو ساكنة وساكن الآخر، وهو الضاء الساكنة المضغمة في الضاء أو في الضاء المفتوحة، لأن الشدة هي حرف ساكن مضغم في حرف متحرك، هي أو ضلالة إن ثلاثة أحرف إيه إن ناء، فنون الساكنة أضغمت في نون المتحرك، وإذا التقى ساكنان، وإذا التقى ساكنان فاكسر ما سبق، وإن كان لينا فحذفه أحق. ولماذا ضم؟ لأن الواو تناسبها الضمة، الواو تناسبها الضمة. وذكر بعض المفسرين أنه قرئ، ولكن لا أعلم أن أحد من السبعة ومن عشرة قرأ بذلك، ربما تكون قراءة شادة، ونسب القراءة بكسر الواو اشتروا الضلالة، وهو الأصل في التقاء الساكنين، ونسبها إلى يحيى بن يعمر وابن إسحاق، فاشتروا الضلالة على الأصل عندما يلتقي الساكنان بل يكسر السابق، ونسب إلى أبي السماك اشتروا الضلالة بفتح الواو لمناسبة الفتحة التي قبلها على الراء. ولكن القراءة السبعية والمتواترة اشتروا الضلالة بالهدى. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، عملية الاشتراء معروفة، وهي مبادلة سلعة ويقابل المشتري شخص بائع، وأحدهما يتبع سلعة ويأخذ مقابلها عوضا من ثمن أو سلعة أخرى. واشتروا الضلالة بالهدى للاستعارة، والمستعار منه هو الاستبدال، ولذلك نشرح ماذا تبدل، لأن لها علاقة وثيقة في اشتروا الضلالة بالهدى. المادة بدء الباء والدال ولا وما يشتق منها بدل وأبدل وتبدل واستبدل، هذه المادة تتعدى إلى المفعول به وإلى حرف الجر الباء. والقاعدة في ذلك أن المفعول به يكون هو المأخوذ المحتفظ به، لأن مادة البدل فيها معاوضة، أن تترك شيئا وتأخذ محله شيئا آخر، فيه تبادل أو فيه معاوضة. وفي وهذه قاعدة مهمة، لأننا نقرأ ونسمع خطأ فيها كثير. المفعول به يكون هو الشيء المأخوذ المحتفظ به، والمجرور بالباء هو الشيء المتروك المتخلى عنه. هذه قاعدة مهمة وتستعمل كثيرا. عندما تقول بدلت الدينار بالدولار مثلا، معنى ذلك أنك دفعت الدولار وأخذت مقابله الدينار، لأن قلت أخذت أو استبدلت الدنانير بالدولارات. الدنانير هذا مفعول به، فهو الذي احتفظت به لنفسك، وبالدولارات عندك دولارات دفعتها للصراف وتركتها وأخذت مكانها. لو كنت بالعكس قلت استبدلت الدولارات بالدنانير، يكون الذي أخذته واحتفظت به واشتريته الدولارات، والذي تركته ودفعته الدنانير. قاعدة مضبوطة مفيدة جدا، وهي أن الباء في مادة بدل بصورة عامة، بدل وتبدل واستبدل، المفعول به هو المأخوذ والمحتفظ به، والمجرور بالباء هو المتروك والمتخلى عنه. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، الذي هو أتستبدلون الذي هو أدنى، هذا مفعول ما الخطاب لبني إسرائيل، ما الذي أخذوه وأرادوه، ما طلبوه من موسى عليه السلام، أخذنا مما تنبت الأرض من بقرها وفومها وعزلها وبصلها، بالذي هو خير، ما الذي هو تركوه، الذي هو خير وهو المن والسلوى. وهم إذن أخذوا ما طلبوه من موسى عليه السلام أو أرادوه لأنفسهم، وهو القثة والفوم والعدس والبصل، والذي تركوه وتخلوه وراد الله أن ينعم عليهم وهو المن والسلوى، تركوهما وتخلوا عنهما، مما يدل على أن الباء تدخل على المتروك. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. من يتبدل الكفر بالإيمان معناه يأخذ الكفر ويترك الإيمان، لأن الباء دخلت على الإيمان فيتدخل على المتروك. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، هي واضحة. ولا تتبدل الخبيث بالطيب، النهي أنكم لا تتركوا الطيب وتأخذوا مكانه الخبيث. وبدلناه بجنتيهم جنتين ذواتي أكل وخمط وأكل وشيء من سدر قليل. ما الذي تركه أهل سبا الجنتين عن يمين وعن شمال؟ وما الذي أعطاهم الله مقابلهما؟ جنتين ذوات أكل وخمط وأكل وشيء من قليل. فكل هذه تدل بوضوح على أن الباء في مادة بدل صورة عامة تدخل على المتروك، والمفعول يكون هو المأخوذ. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وما نسمعه كثيرا مع الأسف الشديد، يعني تجد الباء يظهرونها على المأخوذ، وأحيانا على المتروك، وأحيانا يكون مثلا جدال كبير، وهو جهل بهذه القاعدة وهي مهمة. مثلا يأتي تعديل قانون، يأتي مثلا قانون يقول في مادة تعديل يستبدل بكلمة جنحة كلمة جناية، مثلا كلمة جناية فاعل وخطأ جناية فاعل أصله مفعول به. بعضهم يحار ما هي الكلمة الملغاة وما هي الكلمة الجديدة اللي أصبح معمولا بها. يعني الأمور واضحة. أنا أذكر سنوات طويلة كان بمضي مجلس من أهل العلم، وكان فيه القانون هذا، هم فيه نفس هذه المادة أنه لم يعرفوا، وخاصة بالنسبة أهل القانون هذا مهنتهم، بالنسبة للرجل العادي يريد أن يعرف ما هي المادة الغيت وما هي المادة اللي أصبحت قائمة ومعمول بها. واضحة، يستبدل بكلمة جنحة كلمة جناية. إذن ما هي الكلمة الملغاة؟ جنحة. ما هي الكلمة اللي حلت محلها وأصبحت معمولا بها؟ هي كلمة جناية. معنى ذلك نفهم أن التعديل قد ضخم العقوبة، لأن معروف القانون عن الجناية أخف من الجنحة، أخف من الجناية. ماذا نفهم من هذا؟ أن والله أراد المشرع أن يعقد ويثقل العقوبة، ربما للاستهتار بقواعد المرور مثلا. فإذا مثلا كان العكس يستبدل بكلمة جناية كلمة جنحة، العكس الملغاة كلمة جناية والجريدة كلمة جنحة. ماذا نفهم من ذلك؟ أن المقصود من التعليل التخفيف، معنى مخالف جدا. فالقاعدة مهمة جدا، وهي أن الباء تدخل على المتروك. أحيانا يتعدى بدلا إلى مفعولين، وإلى أمر آخر نريد أن نبحث في المواثب في المسائل النحوية واللغوية ما يتعلق بالآية التي نحن بصددها. ما علاقة هذا الكلام بالآية التي نحن بصدد تفسيرها؟ لا علاقة كبيرة، لأن هنا الاشتراء مستعار من الاستبدال، ولابد أن نكون بين المستعار والمستعار منه في علاقة وشيء يجمعهما. ما الذي يجمع بين الاستبدال وبين الاشتراء؟ طبعا فيه الشيء يجمعهما وواضح، وهي عملية المبادلة والعوض. المبادلة أنك تتبع شيئا وتأخذ مقابلها، كذلك البيع والشراء. البائع يدفع بضاعة يعني يتركها ويأخذ مقابلها ثمنا، والمشتري يدفع ثمنا ويأخذ مقابله بضاعة. إذن هناك علاقة وثيقة بين الاشتراء والبيع وبين الاستبدال، والذي يجمع بينهما المعاوضة في كليهما، هنا هذه معاوضة وهذه معاوضة. إذن اشتروا الضلالة بالهدى، معنى ذلك أن المنافقين قد احتفظوا وأخذوا الضلالة وتركوا الهدى. اشتروا الضلالة بالهدى، المفعول الضلالة وهو المأخوذ، وبالهدى وهو المجرور بالباء وهو المتروك، يعني واضح بس الاستبدال تماما. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، والضلالة معروف ومعروفة وقد فصلناها في قوله تعالى ولا الضالين، وهي الخروج عن طريق الاستقامة والتيه والغواية، والهدى معروف الإرشاد إلى الطريق الموصل إلى الغاية، وقد فصلنا أنواع الهداية في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة. فهؤلاء المنافقون قد تركوا الهدى وأخذوا مكانه واحتفظوا بالضلالة، وهذا هو سر خروجهم عن الإسلام والمسلمين والسبب في عقابهم دنيا وآخرة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. قد يقول قائل الذي يسلك الشيء يملكه، أنت لا تترك الشيء إلا وأنت مالك له. فالمنافقون لم يكن لهم هدى حتى يسلكوه ويتخلوا عنه، كيف هم اشتروا الضلالة بالهدى؟ هم ليسوا على هدى أصلا وقد تركوا هذا الهدى. والذي يسلك الشيء لابد أن يكون مالكا له. نجيب بعدة أجوبة على هذا السؤال المفترض. أولا ممكن أن يقال أن الإنسان يولد على الفطرة، والفطرة نقية صافية، وقالوا لو ترك الإنسان إلى فطرته لتوصل بذهنه وفكره وعقله الذي منحه الله إياه إلى وحدانية الله ومعرفة الله سبحانه وتعالى. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ربطها بالدين، ولذلك يسمى الدين الإسلام دين الفطرة لأنه موافق للفطرة. فإذا الجواب أنهم تركوا الفطرة التي فطرهم الله عليها. كيف تركوها؟ بالنسبة للمنافقين اليهود تركوها بتهويل آبائهم لهم، والحديث المعروف أن الإنسان يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو بالنسبة حتى لغير اليهود أنهم خالفوا الفطرة بالكفر والنفاق، لأن الفطرة تدعو إلى الإيمان والإسلام دين الفطرة. مما يدل على ذلك نأتي بآية أخرى تفيدنا في توضيح المعنى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الكفر، أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أي النور كانوا فيهم كفار، نور الفطرة، يخرجونهم من نور الفطرة إلى ظلمات الكفر والعياذ بالله. هناك جواب آخر، وهو أن المنافقين كان يفتح عليهم القرآن ويسمعون المواعظ والنصائح والإرشادات، فالهداية بين أيديهم متمكنين منها، والشخص الذي يتمكن من شيء كأنه مالك له، كأنه بيديه. أنت أمامك طعام وأنت مخير في أن تأكله أو لا تأكله، وأنت لم تأكله كأنه في يدك، كأنك أكلته، لأن الشيء الذي يتاح لك وأنت باختيارك تتركه فكأنك متمكن منه، وأنك بحيث أنك لو أردت لك لأخذته. وقالوا هؤلاء المنافقون كان بإمكانهم ومتمكنون من أخذ الهداية وهي في متناول أيديهم وقريبة منهم، وتعرض عليهم ويسمعون الآيات ويسمعون النذر. إذن فالشخص المتمكن من الشيء ولم يأخذه كأنه مالك له، وهو جواب قوي حقيقة. جواب ثالث بالنسبة للمنافقين اليهود أنهم كانوا يعرفون صفات النبي صلى الله عليه وسلم وقرب ظهوره ويقرؤون ذلك في التوراة، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدعون به وحرمته ويهددون القرآن، يقول سيأتي النبي ونؤمن به وسنحاربكم معه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به كما جاء في القرآن، فلعنة الله على الكافرين. إذن الهدى عرفوه وأقروا به وموجود في توراتهم، وقد قال الله فلما عرفوا كفروا به، وأيضا ثابت من التاريخ على أنهم كانوا يهددون العرب بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا النبي وسنتبعه وسنحاربكم معه. إذن لماذا عندما جاء وأنتم تعرفونه كما تعرفون أبناءكم، كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان يهوديا أسلم، قال والله أنا أعرفك أكثر مما أعرف ابني، لأن عرفته من التوراة وهي الكتاب المقدس النازل من عند الله، أما ابني قد يكون لي عندي في شك هو ابني ولا غير ابني. يعني ثبات الإيمان وثبات العقيدة، قال أكثر أعرف وأكثر مما أعرف ابني. فإذا هذا أيضا كان في إمكانهم وتركوا هذا الهدى عن قصد وعن عناد. أيضا يمكن أن يقال بأن الهدى بالنسبة للمنافقين غير اليهود هو ما أظهروه من الإسلام في البداية. طبعا هم أسلموا وصدق إسلامهم، ولكنهم لم يستمروا على هذا الإسلام، فإذا بدأوا بالهدى ولكنهم تركوه وتخلوا عنه. ولذلك فإذا هم تركوا الهدى وهم متمكنون من الحصول عليه وكأنه في أيديهم وقد تركوه بإرادتهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، معنى ذلك أنهم باعوا الهدى وقبضوا في مقابله الضلالة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. الفاء عاطفة، والفاء العاطفة تفيد الترتيب والتعقيب بخلاف الواو. الواو تفيد مطلق الجمع ولا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا. عندما تقول جاء أحمد وخالد بالواو، أن الواو أفادت مجيئهم ممكن يكون أحمد جاء الأول ثم جاء سعيد أو جاء سعيد الأول ثم أحمد أو جاء مجتمعين متصاحبين أو متفرقين. المهم لا تفيد أي ترتيب ولا تعقيب، فهي لمطلق الجمع، يعني تجمع بينهما في حدث المجيء فقط. ممكن المعطوف مثلا بالواو يكون هو الأول والمعطوف عليه يكون هو الثاني أو جاءوا معا. لكن عندما تعطف بالفاء تقول جاء أحمد فخنيل، لابد من الترتيب بحيث أن يكون مجيء خليل مرتبا بعد مجيء أحمد، يختلف عن حكم الباب. هذا معناها الترتيب. التعقيب أن تكون الفترة الزمنية بينهما قصيرة جدا، مباشرة جاء أحمد بعده مباشرة بلا مهلة جاء سعيد، هذا يفيد معنى التعقيب، يعني جاء عقبه أي بعده وتاليه. والفاء هنا فما ربحت تجارتهم، الفاء العاطفة تفيد الترتيب والتعقيب. معنى التعقيب أن عدم الربح، لأن معنى نافع، أن هذه التجارة التي اشتغلوا بها لم تربح بمجرد بدعهم في عملية البيع والشراء. ما الذي أفاد هذا المعنى؟ الفاء. الفاء هي اللي أفادتنا أن الربح كان بسرعة، لم يربحوا ولم يكسبوا. فما ربحت تجارتهم هو الربح للتجارة أو للشخص. نسب الربح للتجارة لأن هي سبب، التجارة هي سبب الربح، لا يتاجر لكي يكسب. وهذا يسمى المجاز العقلي، أن يترك أن يعبر بالسبب والمقصود الشخص. زي مثلا بنى الأمير المدينة، هو الأمير لا يبني المدينة ويأخذ الملحقة، لا، هو أمر بها وكان سببا فيها، أو فتح عمر بلاد فارس أي كان سببا في فتحها. وكذلك هنا فما ربحت تجارتهم، التجارة لا تربح، إنما الشخص اللي يربح، إنما عبر بالسبب عن المسبب. فما ربحت تجارتهم، والتجارة معروفة هي تبادل البيع والشراء. وطبعا المقصود المعنى المجازي، يعني صفقتهم في النفاق، وكانوا يريدون من نفاقهم الربح والمكسب. ما هو المكسب؟ أنهم كانوا يريدون طرد المهاجرين من المدينة، وأنهم يتولوا الحكم وينصبوا رئيسهم عبد الله بن أبي بن سلول ملكا عليهم، وتكون لهم السيادة والحكومة. هذه هي التجارة اللي استعملوها وأرادوا بها هذه المكاسب الربح، فباءت بالخسارة وما ربحت. فإذا المقصود بالتجارة هو هي الصفقة أو ما أرادوه من هذا النفاق، لأن للنفاق غاية، هم لم ينافقوا هكذا لمجرد النفاق، وإنما لمجرد آمال وطموحات يرجونها من وراء هذا. أنا سنطرد المهاجرين وسنستولي على المدينة وتكون لنا السيادة وتكون لنا المال. فكل هذه التجارة قد خسرت، فما ربحت تجارتهم. وقالوا التاء في التجارة تاء أصلية وليست زائدة، من المباحث اللغوية في التجارة التاء. وقالوا التاء وبعدها جيم، تاء الأصلية غير المنقلبة عن حرف آخر، قالوا خليلة في اللغة العربية، منها تجارة، تجارة يجروا تجارة وما يشتق منه، ونتج ورتج وارتج. ذكروا هذه الألفاظ قالوا تاء أصلية وليست منقلبة، في تجاه وتجاه منقلبة عن واو، تجاه من أصل من وجه، هذه كمنقلبة، لكن الأصلية من بنية الكلمة قالوا قليلة في ماذا تجرى وما يشتق منها، ونتج ورتج، رتج الباب بمعنى أغلقه، وارتج شيء بمعنى اهتز. هذه التاء في الكلمات هذه قالوا تاء أصلية وهي قليلة جدا، والأكثر أن تكون تاء المنقلبة عن حرف آخر. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. فما ربحت تجارتهم؟ قد يقال نفي الربح لا يفيد الخسارة، قد لا يربح التاجر من صفقة ما، ولكنه لا يخسر، كما نقول في العامية باطة باطة، هذه ليست خسارة لهم. لا، لو كانوا خسروا أما فما ربحت تجارتهم، والله هذه المرة لم تربح، ممكن تربح مرة أخرى ولا تعني الخسارة. أجيب عن هذا السؤال المفترض بعدة أجوبة، من أهم هذه الأجوبة أن التاجر عندما لا يربح في صفقة ما أو في بيعة ما، هذا عادة يكون شيئا نادرا ولا يأتي على رأس المال ينقص منه ويصرف عليه شؤونه وشؤون عياله، لأن عادة كما يقولون رأس المال جبان، والتاجر لا يقبل على صفقة إلا بعد أن يدرسها ويعرف كما يقال الجدوى الاقتصادية من ورائها وعملية السوق وعملية الاستهلاك يدرسها. وعادة أن الربح غالب عن الخسارة، الخسارة تأتي طارئة لعامل معامل غير المنظور. فقال لا، هذا بالنسبة، ولذلك لو كانت أي تاجر الخسارة تتوانى إذا لم يمتهن هذه المهنة أي إنسان، لكن دائما الغالب في التجارة هو الربح. لكن هذا بالنسبة للتجارة العادية، لأن التاجر العادي يعني يخسر مرة أو لا يخسر ولا يربح، فعنده مرات عديدة قد ربح ويستطيع أن يعيش بكل راحة وبكل هدوء واطمئنان، لأن الأرباح السابقة ينفق منها على نفسه وعياله، لأنه طبعا يحتاج إلى مصاريف أكل ولباس وشرب وسكن ومركوب إلى آخره، فهو يستطيع أن يعوض من الأرباح الأخرى. وقلنا دائما في التجارة الأرباح هي سائدة على الخسارة أو عدم لا خسارة ولا ربح. بينما رجالة هؤلاء الخسارة دائما مستمرة، فما ربحت تجارتهم لا يمكن أن تربح أصلا. فإذا لا يقاس بمقياس التجارة العادية. التجارة العادية فيه وفر وفي أرباح كثيرة وتغطي مرة الخسارة ومرة اعتداد الخسارة والربح، بينما تجارة هؤلاء الخسارة دائما مستمرة فما ربحت تجارتهم. فإذا هم في خسارة. لماذا؟ بيرجعون إلى رأس المال ليصرفوا على وينفقوا على أهلهم وعلى أنفسهم، إذا هذه خسارة. ونحن عندما يعني هذه حالة نادرة جدا، نقول والله وقت يأكل من الصحة نادرة جدا، لكن هؤلاء لابد أن يرجعوا إلى رأس المال، لأن الخسائر متوالية مستمرة ليست منقطعة. ولذلك لا تقاس بالتجارة العادية اللي يخسر مرة ويربح 20. هذا جواب معقول. أيضا قالوا هل لا نقيس بتجارة الدنيا بتجارة الآخرة؟ تجارة الآخرة ليست فيها نصف، نصف خسارة ونصف ربح أو تعادل، إما جنة وإما نار، وإما طاعة وإما معصية، وإما إسلام وإما كفر. ليس هناك حل وسط ولا منطقة وسط. فهذا بالنسبة للتجارة الدينية، يا إما ربح وإما خسارة. أما عملية الوسط ليس في هذه، ليس هناك نصف ربح ونصف خسارة. إما أن تكون من أهل يمين أما تكون من أهل يسار، أما أن تقع في الوسط بين اليمين واليسار هذا ليس موجودا في الدين. هذه واحدة. قالوا فما ربحت تجارتهم، هذه بالنسبة للربح، وما كانوا مهتدين بالنسبة لضياع رأس المال، وهم لم ربحوا لم رأس المال. قالوا يؤكد أن فما ربحت تجارتهم هي خسارة كاملة بدليل وما كانوا مهتدين. أكثر المفسرين فسروا وما كانوا مهتدين بخسارتهم لرأس مالهم وهو الإيمان. طبعا رأس المال بالنسبة لتجارة الآخرة هو الإيمان، فهم خسروا رأس المال الأساسي الذي بينقذهم من النار ويدخلهم إلى الجنة. ومفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهم محروبون من هذا المفتاح. ولذلك فما ربحت تجارتهم يعني خسارة فادحة مستمرة، وليست الخسارة فقط، لأن الربح هو ما زاد على رأس المال. الربح لا علاقة له برأس المال، هو المنتوج وحصيلة رأس المال نتيجة الحركة ونتيجة البيع والشراء يكون الربح. هم لا هم من الربح ولا هم من رأس مال، ضيعوا رأس المال وضيعوا الربح والعياذ بالله. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فما ربحت تجارتهم خسران الربح، وما كانوا مهتدين خسران رأس المال وهو الإيمان، وبالأساس في السلامة والنشأة. قال وما كانوا مهتدين، لم يقل فما ربحت تجارتهم وما اهتدوا، بحرف النفي. وما كانوا مهتدين قالوا أبلغ مما لو قيل وما اهتدوا، لأن كان ونفيها أن تفيد نفي الماضي من أساسه، وما كانوا مهتدين أصلا من أول الماضي، أي ماضي. وما اهتدوا ممكن أن يكون ماضيا قريبا، أو الآن لم يهتدوا غدا ممكن أن يهتدوا، لكن وما كانوا مهتدين غلق باب الهداية عليهم، وما كانوا مهتدين. أي هذا الباب مغلق عليهم أصلا. وهذا التعبير وما كانوا مهتدين أيضا حيث وكانت من القانتين كلها أبلغ من الفعل الماضي فقط بالتأكيد. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، والفعل من مهتدين اهتدى وهو مطاوع هدى. المطاوع هو النتيجة أو ما يترتب على الفعل، أي هديته فاهتدى. والمفرد مهتدي وهو اسم منقوص، يعني كل اسم ينتهي بياء ثابتة يسمى منقوصا. وعندما يجمع جمع مذكر سالما في حالة الرفع تحذف الياء ويضم ما قبلها، وبعد الأول يا مهتدون، أو حالة نصب وجر يكسر ما قبل الياء مهتدين. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ثم قال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. الآيات لماذا كثرت هذه الآيات للمنافقين؟ آيات المؤمنين أربع آيات، الكافرين في آيتين، 13 آية في المنافقين، وتعدد صفاتهم وأحوالهم وكشف مخازيهم، لأن أمرهم خطير جدا، هم أخطر من الكفار والمشركين، لأن الكافر واضح جدا بكفره وهو معاد لك، أما هذا الذي يختلط بك يصلي معك ويشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصوم معك، هذه مشكلة وهو عدو لك. ولذلك كثر الكلام على المنافقين لأن خطرهم كثير جدا، أعظم من الكفار. المنافق الكافر عدو لك وهو مجاهر لك بكفره، لكن هذا المنافق ذو الوجهين، هذا واللي أولى بالمسلمين عملية النفاق، النفاق اللي بينه هو اللي أهلك المسلمين في كل العصور، هم منبت الفساد والفساد، هم المنافقون، يأتوك بوجه ويذهبون إلى الآخرين بوجه آخر. ولذلك كثرت الآيات في فضائحهم، وسورة سورة التوبة أكثرها في المنافقين، وسمى الله سورة باسم سورة المنافقون. ولذلك كثرت هذه الآيات في سورة البقرة لبيان، يعني حتى يعرفهم المسلمون ويتجنبوا ويحذروا منهم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، الضمير في مثل للمنافقين. مثلهم، المثل هو مثل شيء نظيره أو شبيهه، أقول هذا مثل هذا أي شبهه أو نظيره، يشابهه أو هناك صفات مشتركة بينهما تقربهما إلى بعضهما، يقال هذا مثل. ويقال مثل بفتح الميم والثاء، ومثل بكسر الميم وسكون الثاء، ومثيل، وثلاثة بمعنى واحد، تقول مثل مثل مثيل، هذا مثل هذا، أو هذا مثل هذا، أو هذا مثيل هذا. قالوا اللي أتت على فعل فعل وفعل وفعيل بمعنى واحد ثلاث كلمات، مثل مثل مثيل، شبه شبه شبيه، بدل بدل بديل. قالوا لا رابع لها، يعني فعل وفعل وفعيل، الأوزان الثلاثة تأتي بمعنى واحد في هذه الكلمات فقط. أعيدها مرة أخرى: مثل ومثل ومثيل، هذه الأولى، شبه شبه شبيه، ثانية، الثالثة، بدل بدل بديل. والمثل من أسلوب العرب المعروفة، وهو من الأساليب البلاغية، وللعرب أمثال قد خصصت لها البحوث والكتب، والقرآن أيضا استعمل الأمثال كثيرا، وكذلك الأحاديث النبوية الشريفة. المثل من أحسن أنواع التعبير والإنشاء والأساليب، وله فوائد كبيرة جدا. المثل هو الذي يقرب الأمور العقلية التي قد يستقصي فهمها على الذهن، فلكي يقربها إلى الأذهان فتكون مفهومة يضرب له مثل بشيء حسي معروف محسوس عند الناس، بحيث يدركون المعنى العقلي الذهني بواسطة ذلك المثل، لأن المثل يكون محسوسا ملموسا ويعرفه الناس، ولذلك المثل يقرب المعنى، فتجد المعنى خافيا، يأتي المثل فيجديه، يكون غامضا، يأتي المثل يوضحه ويشرحه، قد يكون كلاما خياليا متخيلا، يأتي المثل فيجعله كأنه أمامك ممثلا مشاهدا، قد يكون صورة فقط وهمية فيجعله كأنه يقينا، أو شيئا غائبا عنك مغيبا يجعله كأنه حاضر مشاهد. فالمثل حقيقة له دور عظيم كبير في توضيح المعاني وتقريبها إلى الأذهان، وكثر كثيرا، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلى العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. يعني الأمثال لها، حتى القرآن جعلها وسيلة للتذكير وللإفهام وللتعقل وللتفكير، لعلهم يتفكرون بضرب الأمثال، وأيضا وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك فالأمثال مهمة جدا، وهي من عمل فحول البلغاء، والعرب عندهم أمثال كثيرة جدا، وتمتاز هذه الأمثال بالتجربة العملية وبالتركيز والتكثيف في المعنى، وأيضا دلالتها الأخلاقية والمعنوية والاجتماعية. لا، سنفصل إن شاء الله القول في هذه الآية في درسنا المقبل إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحب يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا